الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: نعم معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين وإخفاء كسر العين صيغ به حلا. وأخذنا ما في هذه الكلمة من قراءات وبقي التوجيه لهذه القراءات. قبل الدخول في توجيه نعمة بالنسبة للكلمات التي سبق الكلام فيها التشديد للبزي، هذه الكلمات قلنا التشديد يكون في حالة الوصل، أما عند البدء بأي كلمة من هذه الكلمات فالبدء يكون بالحرف متحرك، يعني ولا تيمموا. هب أننا نبدأ من عند هذه الكلمة نقول إيه؟ تيمموا، إنما التشديد يكون لهذه الكلمات عند وصل الكلمة الأولى بالتاء، بالتاءات تشدد هذه التاءات عند اتصالها بما قبلها. نعم أخذنا ما فيها من قراءات، وقلنا أن الإمام ابن عامر الشامي والإمام حمزة والإمام الكسائي يقرؤون بفتح الايه نعم معا في النون فتح، يبقى يقرؤون نا نعم. طيب واخفاء كسر العين صيغ به حلا، قلنا الاخفاء هو الذي يعبر عنه بالاخفاء ويعبر عنه بالايه بالاختلاس ويعبر عنه بالاشمام، كل هذه مرادفات لمعنى الايه اختلاس كسرة الايه كسرة العين كسرة العين. يبقى إذن في هذه الكلمة نعم، وقراءة أخرى نعم. طب كيف يكون الاختلاس اللي هو إيه النطق خفض الصوت بالإيه عند بالحركة، هي كسرة خالصة نيعي هذه الخالصة. طيب لو هب أننا قرأنا بالإسكان ووجه الإسكان هو وارد نعم. طيب الاختلاس كيف يكون اللي هو خفض الصوت عند النطق بكسرة الايه بكسرة الايه بكسرة العين نعم. ودي هي المواءمة بين الاسكان وبين الحركة، يعني بين الدولة هذا هروب من الحركة من الاسكان كاملا وهروب من الحركة كاملة. قال العلماء فيها هذه الكلمة أربع لغات: نعم ونعم ونعم ونعم. يبقى عندي كسر النون مع كسر العين وإسكان الإيه وإسكان العين، وعندي فتح النون فتح النون مع نعم لا نعم ونعم ونعم ونعم. هذه اللغات التي فيها. قال الإمام المهدوي: فمن قرأ بكسر النون والعين فعلى وجهين، أحدهما أن يكون الأصل نعم بكسر النون والعين، والآخر أن يكون الأصل عنده نعم بكسر النون وإسكان العين. فلما اتصل بها ما، احنا عندنا نعم، فلما اتصل بها ما وأدغم الميم في الميم كسر لالتقاء الساكنين، ده اللي هو ايه؟ نعم. لو كان الأصل عنده نعم، لو الأصل عنده نعم بإسكان العين، يبقى هو كسر العين لالتقاء الايه؟ لالتقاء الساكنين. دول الوجهين اللي بديه. ثم قال: ومن قرأ بفتح النون وكسر العين فعلى وجهين أيضا. الكلام للإمام المهدوي: أحدهما أن يكون الأصل عنده نعم بفتح النون وكسر الايه؟ العين، مثل علم. والآخر أن يكون الأصل عنده نعم بفتح النون وإسكان الايه؟ العين. فلما أدغم كسر العين أيضا لالتقاء الايه؟ لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. ومن أخفى، والكلام موصول للإمام المهدوي، ومن أخفى حركة العين اللي هو اللي احنا بنعبر عنه بالايه؟ بالاختلاس. ومن أخفى حركة العين فالأصل عنده نعم، فكره توالي الكسرات إذا أشبح، إذا أشبع يعني وصل. طيب، وكره إسكان العين لئلا يجتمع إيه؟ لئلا يجمع بين ساكنين، فأخفى الحركة لكون ذلك أخف من الإيه؟ من الإشباع. يبقى عندنا فيها كم قراءة؟ من طريق الشاطبية فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات: الكسر نعمة، طيب فتح النون نعمة، طيب مع الوجه الثاني اللي هو ايه؟ صيغ به حلا، اللي هو لمن؟ للإمام أبو عمرو كاملا، ولقالون عن الإمام نافع، ولشعبة عن الإمام عاصم، عن الإمام عاصم، اللي هي ايه؟ نعمة، اختلاس اللي هي الكسرة الايه؟ كسرة العين. وقلنا كلام العلماء في الاختلاس البعض يعبر عنه بالنطق ببعض الحركة، فقال بعض المتقدمين الحركة لا تؤيه لا تبعض، ولكن نقول نصحح الكلام اللي هو خفض الصوت عند النطق بهذه الحركة. ثم قال رحمة الله عليه: ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا، في قول المولى تبارك وتعالى: ويكفر عنكم، ويكفر اللي هي في نفس الآية، فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر، قال ويا ونكفر عن كرام، العين لمن؟ لحفص، والكف لمن؟ معنى هذا أن الإمام ابن عامر بتمامه والراوي حفص عن الإمام عاصم يقرآن بالياء مكان الإيه؟ النون، يبقى يقرآن إيه؟ ويكفر، يبقى الباقون ونكفر، خلاص؟ يبقى واحد ونص يكفر والباقون نكفر. قال: وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا. أتى الألف لمن؟ للإمام نافع، والشين لمن؟ حمزة والكسائي يقرؤون بالجزم. طيب ناخد واحدة واحدة كده، يبقى معنى هذا أن الإمام نافع والإمام حمزة والإمام الكسائي يقرؤون بالجزم، طيب ولهم النون أم الياء؟ النون. يبقى نافع وحمزة والكسائي يقرؤون ونكفر ونكفر. قال والباقون والغير بالرفع وكلا. كل من بقي يقرؤون ايه؟ نكفر نكفر. طيب من المتبقي من العلماء؟ لا نسيب الاول حفص، خلينا في من قرأ بالنون. احنا عندنا هنا ايه؟ يبقى عندنا نافع وحمزة والكسائي يقرؤون ونكفر. طيب شيل العين والكاف، هيتبقى معانا مين؟ ابن كثير ومين تاني؟ وابو عمرو وشعبة. ابن كثير وابو عمرو وشعبة يقرؤون ونكفر. اذا تحصل من هذا كم قراءة؟ ويكفر ونكفر ونكفر، مش كده ولا ايه؟ ويكفر مين؟ حفص وابن عامر. ويكفر عنكم. طيب ونكفر ها ابن كثير وابو عمرو وشعبة ونكفر، يبقى تحصل فيها كم ايه؟ كم قراءة؟ ثلاث قراءات. جت ثلاث قراءات بسبب الايه؟ بسبب الياء وسبب النون، او ممكن بسبب الايه؟ بسبب الجزم، او بسبب الايه؟ بسبب الرفع. وقال والغير بالرفع وكلا، لان القراءة مش هتيجي من الايه؟ لا تأتي من الضد. القراءة في هذا لا تأتي من الضد. طيب على اي وجه من قرأ بالياء؟ قال العلماء الياء أن بعده والله بما تعملون خبير، خذوا بالكم معي. ويكفر ويكفر، احنا الآن بنوجه ايه؟ الياء. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون، لان ده بياء الايه؟ بياء الغيبة. خلاص بما تعملون خبير، وده على لفظ الايه؟ على لفظ الغيبة، مش كده؟ على لفظ الغائب. والله بما تعملون خبير. نعم. ويجوز ان يكون وجه اخر، ويجوز ان يكون رده على لفظ الاعطاء من قوله تؤتوها الفقراء، تؤتوها الفقراء ويكفر عنكم، فيكون المعنى ويكفر الاعطاء من سيئاتكم. ده وجه الايه؟ وجه الياء. وجه النون، وجه النون على الاخبار، على الاخبار من الله تبارك وتعالى، ذكره عن نفسه ونكفر، او ونكفر عنكم. خلاص. طيب هذا بالنسبة للايه؟ بالنسبة للياء والايه والنون. اما بالنسبة للجزم، قال الامام مكي رحمة الله عليه وحجة من جزم الفعل اللي هي ايه؟ نكفر او ايه؟ فيها ايه؟ بس نكفر فيها قراءة واحدة، هي فيها قراءة ايه؟ قراءة واحدة اللي هي ايه؟ بالنون. نعم. وحجة من جزم الفعل انه عطفه على موضع الفاء في قوله تعالى فهو خير لكم، لان موضع ذلك الموضع موضع ايه؟ موضع جزم، اذ هو جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى هو عطف على ايه؟ عطف على فهو اللي هو قرأ ايه؟ قرأ بالجزم. الامام الفسوي رحمة الله عليه قال، يعني هنكمل كلام الامام مكي، قال لانه لو قال وان تخفوها يكن خيرا لكم، وان تخفوها يكن خيرا لكم، كان ايه؟ كان مجزوما. طيب نعود إلى كلام الإمام مكي. وحجة من رفع الفعل أنه قطعه مما قبله وجعله خبر ابتداء محذوف، فالمعنى ونحن نكفر عنكم، ونحن نكفر عنكم في قراءة من قرأ بالإيه، ما احنا عندنا يكفر ونكفر، يكفر ونكفر، يبقى على قراءة من قرأ بالنون ونحن نكفر عنكم. نعم. وفي ومن قرأ بالياء فتقديره والله يكفر عنكم. ثم قال رحمة الله عليه: ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا، بدءا من هنا إلى نهاية القرآن. آخر موضع عندنا يحسب فين؟ في الهمزة. الله يفتح عليك يا يحسب أن ما له أخلد. يحسب يحسب، هذه الكلمة اللي هي كل مضارع مبدوء بتاء أو بياء، كل مضارع مبدوء بياء أو بتاء يحسبهم الجاهل، احنا ده اللي معانا، ده أول موضع في القرآن الكريم، يحسبهم الجاهل أم تحسب أن أكثرهم ولا تحسبن وهم يحسبون فلا تحسبنهم، كل هذه الايه، كل هذه الأفعال يقرأ المشار إليهم بسما وهم مين؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو، يقرؤون يحسبوا، يحسبهم الجاهل، يحسبهم الجاهل. أيحسب أيحسب، ومعهم مين كمان؟ الإمام الكسائي. أربعة. كم المتبقي من الأئمة السبعة اللي هم بس ابن عامر، ابن عامر وعاصم وحمزة، يقرؤون ايه بفتح الايه، بفتح السين. قال العلماء: لا توجيه في هذه الكلمة سوى انها لغتان. قال العلماء: حسب يحسب ويحسب، لغتان فصيحتان مشهورتان، والكسر لغة أهل الحجاز والفتح لغة تميم. وقيل، وهذه ذكرها أكثر من واحد من الموجهين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بكسر بكسر السين، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، هذا ذكره الإمام السخاوي وغيره من العلماء. ولهذا قال الناظم: ولم يلزم قياسا مؤصلا، يعني الكسر لا لا لا لا يحتاج الى ايه، الى قياس في هذه الايه، في هذه، لان مسألة ايه مؤصلة. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وقل فأذنوا بالمد واكسر فتى صفا وميسرة بالضم في السين أصلا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فآذنوا، فأذنوا فآذنوا، وقل فأذنوا بالمد واكسر، بالمد واكسر، مد واكسر، فآذنوا فتن صفا، الفاء لمن والصاد لمن؟ حمزة وشعبة يقرآن: فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله، والباقون يقرؤون فأذنوا. معنى آذنت، آذنت الرجل بكذا أي أعلمته، آذنتك بهذا أي أعلمتك إيه بهذا. وقالوا وأذن به يأذن إذنا أي علم به. قال الإمام مكي رحمة الله عليه وجه القراءة بالقصر أنه أمر للمخاطبين بترك الربا، أمروا أن يعلموا ذلك هم أنفسهم، اللي هي إيه؟ لا، فأذنوا. وجه القراءة بالقصر أمر أنه أمر للمخاطبين بترك الربا، أمروا أن يعلموا ذلك هم أنفسهم فأذنوا فاعلموا. طيب، ثم قال ووجه القراءة بالمد أنه جعله أمرا للمخاطبين بترك الربا أن يعلموا بذلك غيرهم. الأمر للمخاطبين إن هم إيه؟ يخبروا الآخرين، فآذنوا فأعلموهم، فآذنوا بحرب من الله ورسوله. وقل فأذنوا بالمد واكسر فتى صفا وميسرة بالضم في السين أصلا. ميسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. الألف لمن؟ للإمام نافع. الإمام نافع انفرد بهذه القراءة، يقرأ إيه؟ فنظرة إلى ميسرة، والباقون يقرؤون إيه؟ فنظرة إلى ميسرة. قال الإمام مكي وهما لغتان إلا أن الفتح أكثر وأشهر. الفتح أكثر وأشهر، مع أن قراءة الإمام نافع هي قراءة أهل المدينة. نعم. ثم قال رحمة الله عليه وتصدقوا خف إنما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلاء. تصدقوا دي فين؟ وأن تصدقوا وأن تصدقوا. طبعا أنا فاتني الآن أذكركم دائما بالإيه؟ الغلق الأقواس، إنما أنا إيه؟ نستدرك. ارجعوا لي كده من الأول، ويا ونكفر حيتفتح القوس. طبعا نعمة كلها كما سبق في اللقاء السابق، أما ويا ونكفر إلى نهاية البيت. ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه أيضا إلى نهاية الإيه؟ يغلق القوسين كده. طيب، وقل فأذنوا بالمد واكسر فتى صفا وحدها كده، وميسرة بالضم في السين أصلا برضو اغلق عليه، وتصدقوا خف النما واغلق عليه. تصدقوا خف النما بالتخفيف، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ خلاص، يبقى النما النون لمن؟ انفرد الإمام عاصم رحمة الله عليه بهذه القراءة وقرأ بالتخفيف وأن تصدقوا، والباقون وأن تصدقوا. وجه القراءة سبق التشديد والتخفيف، من شدد أدغم التاء الأولى في الثانية، أصلها إيه؟ وأن تتصدقوا، أدغم الإيه؟ طيب، ومن خفف حذف الإيه؟ الثانية، مثل تظاهرون وتظاهرون، تظاهرون وتظاهرون. ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا، فين ترجعون؟ واتقوا يوما ترجعون. هو قال ايه؟ قل ايها القارئ بفتح تاء، خلاص، بضم تو، خلاص، وفتح عن سوى ولد العلا. ولد العلا اللي هو مين؟ الامام ابو عمرو البصري. يعني كل القراء يقرؤون واتقوا يوما ترجعون، ولد العلا هات الضد، هيبقى ضد، خلاص تؤخذ القراءة من الايه من وترجعون قل بضم، ضد الضم هناخدها منين؟ لا مش وما كان، احنا هنرجع من اول الباب ولا ايه؟ لا، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، والثانية برضو تتاخد ايه؟ تتاخد من، تؤخذ من الضد. يبقى المهم بس ننتبه للقراءة، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. كل القراء ترجعون الا الامام، الامام البصري يقرأ ترجعون. وطبعا الامام البصري من ائمة الايه، من ائمة اللغة. قال في التوجيه علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: راجع للقراءتين، راجع الى معنى واحد، لانهم اذا رجعوا رجعوا، اذا رجعوا رجعوا. قال: وفي معناه انهم الى ربهم راجعون والى ربهم يحشرون. وسبق الكلام في مثل ايه؟ في مثل هذا. طبعا هذا انا جبت كلام الامام السخاوي، تقدم السخاوي الامام المهدوي بقوله متقاربتان، القراءتين يعني متقاربتان ترجعان الى معنى واحد، لانهم لا يرجعون الا بان يرجعوا، لا يرجعون الا بان يرجعوا. وتصدقوا خف النما، قلنا نغلق عليها قوسين، ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا، برضو نغلق هنا. وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا، فتذكر حقا وارفع الراف تعدلا. دول كم كلمة مع بعض كده، أن تضل إحداهما، وفي أن تضل الكسر فاز، اغلق عليها. الفاء لمن؟ يبقى الإمام حمزة يقرأ، ينفرد بأنه يقرأ إيه؟ إن تضل. طيب هناخد توجيه هذه الإيه؟ هذه القراءة ثم نأتي إلى، لأن كله مرتبط ببعض. قال أبو زرعة رحمة الله عليه: وأما حمزة فإنه جعل إن، جعل إن حرف شرط، وتضل جزم بالشرط، والأصل إيه؟ إن تضلل، هيبقى الأصل كده إيه؟ إن تضلل. فلما أدغمت اللام في اللام فتحت لالتقاء الإيه؟ لالتقاء الساكنين، كقوله من يرتد، والقراءة الأخرى إيه؟ من يرتدد، من يرتد، من يرتدد، خلاص عنديني. والفاء هتبقى إيه؟ جواب الشرط. وتذكر بالمرة بها معانا، أصل هو الوحيد اللي هيعمل إيه؟ وارفع الراء، مش حد غير هو الوحيد اللي هيرفع عشان إن دي، لأن هيقرأ إيه؟ إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، دي قراءة هو هينفرد بهذه الإيه؟ بهذه القراءة. يبقى نمشي مع التوجيه، والفاء جواب الإيه؟ الشرط، وتذكر هيبقى فعل مستقبل، لأن ما بعده فاء الإيه؟ الشرط، يكون إيه؟ الفعل فيه مستأنفا، كقوله ومن عاد فينتقم الله، ومن عاد فينتقم الله منه. ده بالنسبة لإيه؟ قراءة الإمام حمزة. يبقى عندي خدوا بالكم، هذا أول حاجة، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، مش كده ولا إيه؟ ده مين؟ حمزة. وطبعا أنا كده قرأت خطأ، لو كنت هقرأ لحمزة مش هينفع كده. ها؟ إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. مش كده ولا إيه؟ يخيل لي كده. لا هيبقى لازم ناخد النقل ولازم ناخد معاه الايه الإمالة. نعم، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب ده مين؟ الإمام حمزة في نفس البيت، وخففوا فتذكر حقا، برضو نقفل عليها ايه؟ حسين. حقا اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو. احنا عندنا القراءة ايه؟ فتذكر مش كده؟ خفف فتذكر ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ان هيبقى معانا احنا خلاص خلصنا من ايه؟ من ان. الان هيبقى كله ايه؟ في ان. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. هيبقى الباقون خلاص واضحة. الباقون هيبقى مين معانا؟ شيل حمزة وابن كثير وابو عمرو. هيبقى اللي بقى معانا نافع، ها، وابن عامر وعاصم وايه والكسائي. مش كده ولا ايه؟ اربع ائمه دول اللي هتبقى القراءه على ما يقرا الغالب منكم، اللي هي ايه؟ ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. نعم. طيب قال ابن خلويه رحمه الله عليه في قراءة الجماعة اللي هي ايه؟ فتذكر. احنا خدنا ايه؟ فتذكر. والحجة لمن فتح، الحجة لمن فتح انه اراد ادخال اللام على ان، ادخال اللام على ان، ففتحها كقوله تعالى يبين الله لكم ان تضلوا. هيبقى الكلام ايه؟ لئلا تضلوا، لئلا تضلوا. اعيد قراءة الجماعة، توجيه قراءة الجماعة. احنا خدنا في الرفع اللي هي قراءة مين؟ قراءة حمزة. قال رحمة الله عليه والحجة لمن فتح انه اراد ادخال اللام على ان، ففتحها كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا. أصل الكلام لئلا تضلوا، وفيه كلام كثير يعني، فيه توجيهات أخرى يعني. إذا كان في حد فيكم برضو شغلاه وحاسس إني ممكن يجد شيء تاني، لا فيه كلام كثير، ولكن إيه هذا اختصار للوقت. طيب فتذكر طبعا انتهى الكلام في الرفع اللي هو على ايه؟ الرفع قلنا على ايه؟ على جواب الشرط، لانه ايه؟ ان تضرب زيدا فايه؟ فيضربك، اي فهو يضربك. والنصب على انه معطوف على ايه؟ تضل المنصوب. التخفيف والتشديد قال العلماء بمعنى واحد، فتذكر قال المعنى واحد. قالوا أذكرته وذكرته زي أغرمته وغرمته وزي برضو إيه؟ أفرحته وفرحته. نعم. يبقى المهم ننتبه في هذه الكلمة، في هذه الآية الطويلة، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فتذكر، ده أنا ما جبتش دي المرة اللي فاتت كمان في القراءة، إحداهما الأخرى. خلاص. يبقى ده مين؟ ده الإمام حمزة. طيب أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، وحيبقى برضو فيه إحدى فيها كلام لأبي عمرو. طيب الباقون أن تضل، أنا قلت اللي فاتت أن مش كده، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى فيها لما نيجي نجمع حيبقى هذه الكلمة فيها كم إيه؟ كم قراءة؟ ثلاث قراءات. أضف إلى هذا الإمالة في الراء والنقل وهذه الأشياء حتاخد مع الإيه؟ مع القارئ وقت. وفي أن تضل الكسر، الكسر فاز وخففه فتذكر حقا وارفع الراف تعديلا، لأن طبعا الرفع مع الكسر إيه؟ الرفع مع الكسر فقط، مع إيه؟ مع إن. تجارة، ثم قال رحمة الله عليه: تجارة انصب رفعه في النساء ثوى، وحاضرة معها هنا عاصم تلا. هو جاب الموضع اللي في سورة الإيه؟ اللي في سورة الـ النساء، اللي هي في قول المولى تبارك: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تأكلوا الربا أموالكم بينكم، نعم، إلا أن تكون تجارة. قال الموضع الذي في النساء اللي هي تجارة: انصب رفعه ثوى. الثاء لمن؟ الكوفيون يقرؤون في سورة الإيه؟ في سورة النساء، في سورة النساء تجارة، والباقون تجارة. قال: وحاضرة معها هنا عاصم تلا، اللي معنا هنا إيه؟ إلا أن تكون تجارة. يبقى خد الاثنين، تجارة وإيه؟ وحاضرة. يبقى عاصم هيقرأ إيه؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، والباقون إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها. طيب، يبقى في النساء، في النساء الكوفيون جميعهم يقرؤون بإيه؟ بالنصب، والباقون يقرؤون إيه؟ بالرفع. طيب هنا الجميع يقرأ بالرفع ما عدا عن إيه؟ عن عاصم. وعاصم يرفع تجارة ويرفع إيه؟ ينصب تجارة وينصب حاضرة. طيب النصب، قال العلماء على أي وجه؟ على أنه خبر إيه؟ كان، وهيبقى اسمها إيه؟ مضمر فيها، وهيبقى التقدير إيه؟ إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. ده لمين؟ ده لنصر. إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، خلاص. طب الرفع، قال العلماء على أن كان بمعنى وقع، خلاص. والتقدير إلا أن تقع تجارة حاضرة، وهذا الكلام للإمام المهدوي رحمة الله عليه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وحق رهان ضم كسر وفتحة، وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم. هيبقى الناحية الثانية، بس خذوا، خلينا ناخذ من هنا. وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر، اغلق اغلق على دي. رهان اللي هي ايه؟ فرهان مقبوضة. حق اللي هما مين؟ ابن كثير وابو عمرو. خد بالك، قال ضم كسر وفتحة وقصر، ضم الكسر وضم الفتح واقصر، يبقى هيقرأ ايه؟ رهن، رهن. المعنى الآية ايه؟ رهان رهان مقبوضة، رهن مقبوضة، حق. ابن كثير وابو عمرو يقرآن رهن، والباقون رهان. قال في توجيه هذه القراءة علم الدين السخاوي: وذلك أن الكسائي قال رهن، ده احنا ملوش دخل الكسائي هنا في المسألة دي، بس الكسائي ده رجل لغوي، إمام من أئمة الإيه، من أئمة اللغة، قال بيقول الإيه السخاوي بيقول وذلك أن الكسائي قال رهن جمع إيه رهان، ورهان جمع إيه رهن، رهن جمع رهان، طيب ورهان جمع رهن، ومثله هناخدها بعد كده ثمر جمع إيه، انظروا إلى ثمره مش كده ولا إيه، ثمر جمع إيه ثمار، طيب وثمار جمع إيه ثمرة، فهو عنده جمع الجمع، عند الإيه عند الكسائي جمع الإيه الجمع، قال وكذلك قال الفراء وقال غيره رهن جمع رهن، رهن جمع رهن، كسقف وسقف، كسقف وسقف. ابن خلويه يقول والحجة لمن كسر وأثبت الألف أنه أراد رهن، أراد رهن، الحجة لمن كسر وأثبت اللي هي إيه رهان، أنه أراد إيه أراد رهن، وقيل لأبي عمرو، وقيل لأبي عمرو، والكلام موصول لابن خلويه، لما اخترت الضم؟ ما أنا قلت لكم لسه من شوية أن الإمام أبو عمرو من أئمة الإيه، من أئمة اللغة، من أئمة اللغة، لما اخترت الضم؟ فقال لأفرق بين الرهن في الدين وبين الرهان في سباق الخيل. خدوا بالكم بيسألوه انت اخترت ليه، طبعا قضية اختار ولا ما اختارش، ده هو الامام ابو عمرو ده هو اللي نقل عنه صاحب السبعة ابن مجاهد، يعني بيقولك انما نحن كمثل ايه بقل في اصول نخل طوال، لما بيقول لو كان لي لقرأت كذا وكذا وكذا، انما يأخذ اولنا عن اخرنا، القراءة لا دخل للرأي ولا الايه ولا الاجتهاد فيها، ولكن هذه توجيهات لأئمة الايه لأئمة اللغة. هو بيقول لأفرق بين الرهن في الدين وبين الرهان في سباق الخيل، هذه قراءة ايه، يبقى عندنا الكلمة دي فيها كم قراءة بس، رهن، رهن مقبوضة، رهان مقبوضة. هنفتح بقى القسم من اول ايه، ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم، بس البيت الثاني، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الفعلين دولة، يغفر ويعذب، سما من، والشين بعد منها شذا، خمسة، خمسة يقرؤون ايه بالجزم، يغفر لمن يشاء ويعذب، يغفر ويعذب، من المتبقي؟ بس عاصم وابن عامر، عاصم وابن عامر هما اللذان يقرآن ايه بالرفع، يغفر ويعذب. طبعا ان شاء الله لما نوصل بالسلامة مع بعضينا للعشرة هيبقى معهم هناك مين، يعقوب الحضرمي تقريبا، وابو جعفر، وابو جعفر المدني هيقرأ معهم اللي هو ايه يتفق مع الامام ابن عامر ومع الامام. طيب خدوا بالكم بقى، احنا عندنا سبق في كلام في باب حروف قربت مخارجها اللي هو ايه، افتكروا كده معايا، لا لا ده روح في الاخر خالص، وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. ده في آخر الباب. ده انت جبت أول بيت. لا ده في آخر الباب. وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. وتكلمنا في هذه المسألة هناك كلام الشيخ القاضي لما هو بيقول اني طبعا ذكر الشيخ الشاطبي في بهذا ذكر خلاف لمين؟ لابن كثير. نعم لا سيسيب قالون ذو خلف ده كلام في السابق. وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. احنا هنا الكلام ده معطوف على الاظهار. الكلام ده معطوف على الايه؟ على الـ الـ الـ على الاظهار. لان سبق الكلام في وحرمي نصر صاد مريم لا ده كمان له شرعه والراء جزما بلاميه وياسين اظهر عن فتى حقه بدا. كل الكلام ده معطوف على الايه؟ على الاظهار. يعني معنى هذا اني ورش يقرا بالايه؟ بالاظهار. فهي يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، لان الكل هيقرا بالايه؟ الكل هيقرا بالادغام، الكل هيقرا بالادغام الا ورش. وذكر هنا الخلاف لمن؟ لابن كثير. الامام الشيخ القاضي عليه رحمه الله هو الوحيد اللي ايه؟ اللي يعني اخذ واني لا لا يؤخذ له هذا الخلاف ويقرا له بالاظهار كالايه ويقرا له بالاظهار كالباقي، لاني هذا من من ليس من طريق الحرز، ولكن حققنا هذه المساله وكانت المساله من طريق الايه؟ من طريق الحرز. طب هنيجي دلوقتي نبص للكلمه دي، خدوا بالكم. من قرا يغفر، خدوا بالكم بقى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. خلاص دول استريحنا منهم. اللي هم مين؟ بس هنيجي البقيه ورش هنطلع له كده ايه؟ هنقول ايه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالاظهار على الكلام الايه؟ على الكلام السابق. يبقى ورش له الاظهار قولا واحدا، ابن كثير له الخلاف بين الاظهار والادغام. احنا دلوقتي بناخد الجماعه اللي هم ليهم الجزم، المجموعه اللي ليهم الايه؟ اللي ليهم الجزم، عشان بس حتى نخرج من هذا اللقاء بما في هذه الكلمه من قراءات. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، خلصت دول اثنين. طيب هنيجي ناخد ورش، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، برضو ورش قولا ايه؟ قولا واحدا. هنيجي ممكن نقول معاه ابن كثير على الوجه الايه؟ على الوجه الثاني. طيب كام المتبقي من الجماعة اللي جزموا كده؟ خلاص روح ودي ابن كثير وورش، هم معانا كام؟ ده معانا خمسة، يبقى باقي ثلاثة ونص، مش كده ولا ايه؟ باقي معانا ثلاثة ونص. هيبقى باقي معانا مين؟ ابو عمرو، ها، وحمزة والكسائي وقالون. وقالون طيب ابو عمرو لوحده بس خليه كده، لان هيجي السوسي له الادغام اللي هو ايه؟ يغفل هيدغم الايه؟ نعم، وفي الراء لام، وهي في الراء واظهر، اذا يبقى ايه؟ يغفل لمن يشاء ويعذب من يشاء، ده السوسي. وهيبقى الدوري له الايه؟ له الخلاف، له الخلاف بين في اللام، في اللام. يعني كل المجموعه ما عدا عن ابن كثير وورش يقرؤون بالادغام، يقرؤون بالادغام اللي هي ايه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنيجي بقى نعد بقى فيها القراءات، انا عايز اقراها للكل كده. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، راح مين؟ طيب لما اقول كده ايه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ورش، وقول معاه مين؟ ابن كثير. طيب لما اقرأ كده ايه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. السوسي ومعاهد الايه الدوري في ايه في في احد خلاص وانتهت كده، هيبقى معايا ما فيش غير ايه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه الايه هذه الكلمة. المهم ناخد من قرأ بالجزم جميع القراء عدا ابن عامر وعاصم، الادغام لجميع القراء في اللي هو ايه ادغام ايه الباء في الميم، الباء في الميم الكل يدغم عدا عن ورش وابن كثير في احد وجهيه خلاص، ومعنا السوسي في اللام اللي قبل الايه قبل هذا. نعم طيب باقي التوجيه. قال المهدوي من رفع الرفع بقى يغفر، يغفر لمن يشاء اللي رفع على اي وجه، من رفع الفعلين فعلى قطعه مما قبله قطع خلاص، هذا التقدير ايه فهو يغفر لايه لمن يشاء. طيب ومن جزم فعلى العطف على ايه يحاسبكم، اول الآية هو الاول معنى ايه يحاسبكم، يحاسبكم يبقى اللي جزم عطف على ايه عطف على يحاسبكم به الله خلاص. نعم شذا الجزم هنبدأ في البيت اهو ده كلام لما سبق خلاص، والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتابه، التوحيد في وكتابه شريف شل من يقرآني بالتوحيد يعني كتاب واحد، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتابه وكتابه والباقون وكتبه. طيب قال بالمرة جاب سورة الآخر سورة التحريم اللي هو ايه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه، هنا الجميع جميع القراء جمعوا عدا عن مين؟ لا هنا هنا حمزة والكسائي، هناك الجميع يقرأ بالتوحيد إلا أبو عمرو وحفص، إلا أبو عمرو ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه وصدقت بكلمات ربها وكتابه، الكل يقرأ وكتابه عدا عن حفص ومين وأبو عمرو يقرأان، يبقى هنا إيه التوحيد هنا لحمزة والكسائي والجمع للبقية، وهناك الجمع لحفص لحفص وأبي عمرو والإيه والتوحيد للإيه للبقية. نعم التوجيه قال العلماء وكتابه اللي هو قراءة الإيه الإفراد الواحد، قالوا يراد به الجنس الكل جنس الايه نعم، نحو كثر الدرهم والدينار في ايدي الناس، والمثال ده تكرر معنا كتير، حيبقى المقصود ايه الدنانير والايه والدراهم، هذا وجه هم قالوا فيه وجهين، والوجه الآخر أن يكون مصدرا، أن يكون مصدر اللي هو إيه كتابه، طيب في كلام آخر ده كلام المهدوي، قيل كتابه المقصود به القرآن، وهذا قاله الإيه السخاوي، لأنه قال والتوحيد في وكتابه شريف لأنه يراد به القرآن وهو الذي اختاره الشيخ في تأويله. اللي هو الشيخ مين؟ يقصد مين الشيخ؟ الإمام الشاطبي، ما هو شيخ الإمام الإيه الإمام الشاطبي. ولذلك يعني دائما أنصح أني نقرأ الأول في شرح الشاطبية عند الإيه عند السخاوي، عند عالم الدين السخاوي. تقدم السخاوي برضو في هذا الكلام، ويعتبر برضو تقدم الشاطبي، تقدم ابن خلويه ومكي أيضا قال هذا الإيه هذا الكلام، يعني قال المقصود في كتابه اللي هو الإيه القرآن. الكلام ده قاله ابن خلويه في 170 هجرية، وقاله مكي 437، خلاص. وكتبه التوجيه، كتبه خلاص واضحة، المشاكلة لما قبله وبعده، نحن بنقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته خلاص يبقى كل إيه الإيه المشاكلة. وقال مكي برضو له كلام تاني، أراد جميع الكتب التي أنزل الله تبارك وتعالى. وبهذا انتهى ما في سورة البقرة من قراءات ما بقي. طبعا الإمام الشاطبي اعتاد أن يضع في نهاية كل سورة ما جاء فيها من يآت الإيه يآت الإضافة، قال وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا. اسمع بالتاني، وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا. نعد يآت الإضافة، يآت الإضافة اللي موجودة في السورة في سورة البقرة، بيتي يبقى بيتي انطهر بيتي يا طيب. هنيجي عايزين بقى احنا دلوقتي نشوف الإدية، لازم نرجع لباب ايه يآت الإضافة، يآت الإضافة يعني هناك. طيب بيتي لل، خدوا بالكم افتكروا كده معانا، قلنا ياء الإضافة إما أن يقع بعدها همزة قطع، وإما أن يقع بعدها همزة وصل، وإما أن يقع بعدها حرف آخر. طيب همزة القطع إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، طيب وهمزة الوصل إما أن تكون مقرونة بأل وإما أن تكون مجردة عنها، والحرف الآخر إما أن يكون أي حرف آخر. هو هناك عدلنا عد كام؟ عد اللي الذي يقع في القرآن الكريم بعد همزة قطع، يقع بعده همزة قطع مفتوحة كام؟ 99. طب ومكسورة 52. مضمومة 10. طيب اللي بعد منها همزة وصل مقرونة بأل 14، مقرونة بأل وفي اللام للتعريف 14. طيب والهمزة وصل فقط 7. طب والتانيين اللي هي حروف أخرى كم؟ 30. اللي معانا خدوا بالكم، بيتي لل إيه اللي وقع بعد الإيه؟ حرف بعيد بعيد عن الهمزات. يبقى بنيجي ندور عليه، يعني لما نيجي نشتغل كده وإحنا بنجمع قراءات أحط القاعدة في رأسي وأبدأ أجمع، يبقى أدور على هذا في الأبيات التي إيه اللي الأخيرة اللي بتتكلم على الياءات التي وقع بعدها. هنيجي نجيبها منين؟ هيقول إيه وعم علن وجهي وبيتي بنوح عن سوى وسواه لوا وسواه عد أصلا ليحفل. يبقى عد أصلا ليحفل، يبقى هو ده اللي هقرأ إيه، عد العين لمن؟ طيب وإيه والألف لمن؟ واللام لمن؟ هم دول اللي يقرأوا إيه بيتية للطائفين، والباقون يقرأ إيه بيتي للطائفين. طب عهدي، عهدي ايه؟ هذا عهدي، هل انا عايز الكلمة اللي بعد منها؟ عهد الظالمين، هذه هي دي. ما هو الرجل بيقول لك وبيتي وعهدي، خد انت بعد منها وهات، خد الكلمة وهات اللي بعد منها، وبيتي وعهدي، عهدي عهدي عهد الظالمين. حيث وقع بعدها همزة ايه؟ ال، همزة وصل الى مقرونة بال، حيبقى دي بتاعت مين؟ وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاشن، محدش هيقرأ ايه الا حمزة هو اللي يقرأ بالإسكان، هيقرأ ايه؟ عهد الظالمين. قال لا ينال، نعم وعهدي في علا، نعم وعهدي في علا، ومعها حفص مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه وعهدي في علا، هيدول اللي يقرأوا ايه؟ لا ينال عهد الظالمين مش كده ولا ايه؟ عهد الظالمين احنا بنقرأ لحفص ايه؟ بالإسكان مش كده؟ بالإسكان هو وحمزة فقط، هما دول الاثنين اللي يقرأوا ايه؟ يقرآن عهد الظالمين والباقون عهدي الظالمين. فاذكروني، فاذكروني هات بعد منها حاجة، فاذكروني يبقى وقع بعدها همزة قطع ايه؟ مفتوحة، بنيجي ندور عليها بباب الايه؟ همزات القطع الايه؟ اللي هو ذروني وادعوني، اذكروني فتحها دواء، دواء اذكروني اذكركم، اذكروا يبقى الدال ابن كثير خلاص. نعم وربي، ربي هتشوف لي بعد منها ايه؟ ربي دي ربي الذي يحيي ويميت، مش هي دي ربي هيبقى ايه؟ ربي الذي مش كده؟ ربي الذي يحيي، طب هيبقى وقع بعدها ايه؟ يبقى هو دي بتاعه الامام مين؟ الامام حمزه، حمزه لا مش هيدخل معاه. نعم وفي اللام للتعريف 14 فاسكانها فاشن، هو الوحيد اللي هيقرا ايه؟ ربي الذي يحيي، والباقون ربي الذي يحيي. طب وبي، ها بي دي هتبقى ايه؟ نعم لا الاول هنشوفها ايه، ايه الكلمة، ايه الكلمة، الكلمة اللي معايا وليؤمنوا بي لعلهم، يبقى تدخل في باب ايه؟ المختلفات، هتدخل اللي وقع بعدها لا همزة قطع ولا همزة وصل، اللي هتدخل في اللي وقع بعدها حرف اللي هي ايه؟ بي، بي لعلهم، هيبقى بعد منها ايه اللي هتدخل؟ اللي هيبقى مين ده؟ صاحبنا ده ورش مش كده؟ ومعتومنوا لي يؤمنوا بي جاء، نعم ومعتومنوا لي يؤمنوا بي، يبقى هي دي اللي في قوله تعالى نعم فليؤمنوا، فليؤمنوا بي مش كده الآية ايه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم، بي لعلهم حب ده مين؟ ده ورش. طيب خدنا ربي وخدنا بي، مني، مني فين؟ مني في سورة البقرة، ده تظن هنتوه بقى. خد هات بعد منها همزة، مني إلا، مني إلا من اغترف خلاص، مني إلا، إلا من اغترف، يبقى هتدخل في تبع وقع بعدها ايه؟ همزة قطع مكسورة على طول، يبقى مين؟ نافع وابو عمرو، اللي هو ثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم، بفتح أولي حكم. طيب اللي هي ايه؟ مني. طيب نعم وإني معا، خدوا بالكم إني معا، إني معا، إني فين؟ خلي بالكم ده هناك في أول الصورة اللي هو ايه؟ إني أعلم ما لا تعلمون وإني أعلم غيب، إني أعلم ما لا تعلمون وإني أعلم، اللي هم دول الايه؟ وإني معا. كام ياء إضافة في الصورة؟ طبعا هنا هيبقى مين اللي هي إني دي؟ هيبقى نافع وابن كثير وأبو ايه؟ وأبو عمرو. خلي بالكم الياءات الإضافة اللي في الآخر دي هو الشيخ بيذكرك بيقول لك خلي بالك في الصورة دي ياءات إضافة كذا وكذا وكذا، إنما مرجع هذا إلى الإيه؟ إلى الأصول، إلى الأصول القواعد. يبقى عندي بيتي وعهدي فاذكروني ربي بي مني، والاثنين اللي هم إيه فيها كم ياء إضافة؟ 8 ياءات إضافة. وبهذا تكون قد انتهت سورة البقرة بحمد الله وتوفيقه. كم عدد آيات سورة البقرة؟ 285 286 287 286. انا طبعا مش هاخد معاكم، احنا هناخد كل سورة العد اللي فيها، بس مش هاخد بقى التفصيل. عندنا 286 في العد الكوفي، 287 في العد البصري، 285 عند باقي اهل العد، لان احنا عندنا ايه العد مدني اول ومدني ثاني، وعندي ايه المكي والشامي والبصري، لا الحمص، الحمص لوحده، الحمص اضافوه بعدين. يعني المهم خلي بالكم الخلاف، الخلاف في داخل الصورة، يعني هناك من الصور من اتفق الجميع على عدها عددها، زي صورة الفاتحة اتفق جميع اهل العد على انها كم آية، ولكن اختلفوا في العد. منهم من عد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تبقى رقم 1، ومنهم من ايه من ترك البسملة ويبقى حكمها كباقي الصور وهيبقى اولى عليهم، اولى ايه اولى عليهم اللي هي صراط الذين انعمت عليهم. البقرة الان عندنا فيها اختلافات كثيرة، فيها اختلافات الف لام ميم، منهم من عدها آية ومنهم من تركها. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هنا رأس آية عند الايه عند البعض، احنا بس اللي يعني ما لا يدرك كله، يبقى احنا هناخد واحنا ماشيين عدد الايه عدد، لان هذا العد كما قلنا سابقا عدد الآيات امرها توقيفي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دخل للرأي والاجتهاد في عد الآيات. زي القراءات مالك يوم الدين، مالك يوم الدين أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون، كذلك العد أمره توقيفي. أما في داخل الآية الوقوف التي في داخل الآية مسألة مرجعها إلى أئمة التفسير وإلى أئمة اللغة، الكل يجتهد اجتهادات في ايه في قضية الوقوف. احنا هناخد واحنا ماشيين اللي هو الايه العد، العد للايه للصورة فقط. معنى سورة آل عمران عددها 200 آية باتفاق، اتفق الجميع على انها 200 آية، بس اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في العد، اختلفوا في العد. منهم من عد الف لام ميم بيت آية، ومنهم فيجوا في الاخر هتطلع الحصيلة ان اللي عد هنا ترك هنا، واللي ترك هنا عد هنا. هيجوا كل الائمة بقى اللي هم ائمة العد، اللي هو المدني الاول والمدني الثاني والمكي والبصري والشامي والكوفي والعد الحمصي كمان، برضو كله هيتفق على ان هذه الايه هذه الصورة. عشان نفتح الباب كده لان البيت الاولاني ما فيهوش مشاكل كده في هذه الصورة، هنقول كده. قال الناظم، نسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر لنا جميعا إتمام هذه القصيدة في هذا المكان، وننال وإياكم شرف إتمامها في هذا المكان، نسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر هذا. قال رحمة الله عليه، وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم به في جنته، لأن هذا الرجل قال كلمة، قال كلمة، هو ولي من أولياء الله الصالحين، ما قرأ أحد قصيدتي هذه إلا نفعه الله بها، لأني نظمتها لله مخلصا فيها. وانظروا أيها الأحبة إلى جميع ما نظم من منظومات عبر التاريخ، ما نجد منظومة وجدت قبول على وجه الأرض بمثل ما قبل وجدت هذه الايه هذه المنظومة. ولذلك أسألكم الدعاء أن يتمم لنا هذا الشرح في هذا المكان. قال رحمة الله عليه: وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا. أول لفظ التوراة جت هنا في هذه السورة، التوراة والإنجيل، ودي من المفترض كانت تدخل في باب الإيه؟ في باب الإمالة. وهي الإمالة دي الإمام ابن الجزري لملم كل ما يتعلق بالإمالة في باب الإمالة، وكل ما يتعلق بالهمزات في باب الإيه؟ في باب الهمزات. أما الشيخ أرجأ هذه الكلمة إلى أن جاء الموضع الأول موضع لها، وتبع في هذا الإمام الداني، يعني هو ما ابتكرش حاجة من رأسي، ده هو تبع في هذه المسألة الإمام الداني في كتاب التيسير، لأن الإمام الداني لم يتعرض إلى ذكر هذه الإمالة إلا في تكلمنا سابقا في أسباب الإمالة، في أسباب الإمالة وفي توجيه الإمالة، وقلنا أن الإمالة دي الإمالة يعني الضحى الضحى الضحي التوراة التوراة التوراة الإمالة دي كل ده بيسموه إيه؟ اختلاف في الأداء لا يترتب عليه تغير في المعنى، أليس كذلك يا أحبة؟ يعني ما الفرق بين أن أنا أقول لك إيه؟ وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، اتغير المعنى؟ لم يتغير المعنى، ولكن تغير الإيه؟ الأداء، تغير الأداء، لا يترتب عليه تغير في الإيه؟ ده اللي سماه العلماء اللي هو الاختلاف إيه؟ اختلاف في الأداء، وده بيبقى راجع إلى لهجات عربية. قالوا أن الإمالة هي لغة قبائل تميم اللي هي قيس نعم قبائل نجد اللي هي تميم وقيس وأسد، دي اللي كانت في اللهجة. البعض يعني حتى تيجي تحاول تقوم لسانه، يعني ممكن تقول لي تقول له قل التوراة، يقول لك التوراة، هو اللهجة جبل على هذا. يبقى إذن هذه إيه؟ هذه لهجات. قال اضجاع، اهو شوف خدوا بالكم المرادفات للإيه، يطلق على الإمالة الكبرى الاضجاع، ويطلق عليها الترقيق، ويطلق عليها الإمالة، يعني إذا صرف لفظ إمالة ينصرف إلى إيه؟ الكبرى. قال وإضجاعك أي وإمالتك التوراة ما رد حسنه، الميم لمن؟ لابن ذكوان، والحاء لمن؟ طيب يبقى إيه؟ إمالة كبرى. يبقى معنى هذا لا لا ما رد معنى ابن الكسائي كمان، يبقى معنى الميم والراء والإيه والحاء يقرؤون إيه؟ التوراة بالإمالة الإيه؟ الكبرى. قال وقلل في جود، الفاء لمن؟ والجيم لمن؟ لورش، يقرآن بالتقليل. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على دقة النقل لكلام المولى تبارك وتعالى من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ده في البعض لا يستطيع أن يميز أو يفرق بين الإيه؟ الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى، يعني ممكن تلاقي اللي هو بيقرأ بالإمالة اللي هي الإمالة الصغرى اللي هي إيه؟ التقليل اللي بيسموها بين الإيه؟ بين اللفظين. فلما أقول إيه؟ التوراة ده أخده إيه؟ فتح التوراة فتح الفم. طيب التوريت. طيب الثاني ممكن يلتبس على الانسان اصل ده ايه، خلاها متوسطه بين الاثنين، التوراه التوريت التوريت بس. والضحى والضحي والضحي ومن كان في هذه اعمى اعمي اعمي. ده ممكن تجد الانسان اللي هو ما يعني التوسط ده اللي هي بين اللفظين او التقليل او كما يسموه ايه بين اللفظين وبين بين وتقليل. قال وقلل في جود. يبقى الامام حمزة وورش عن الامام نافع يقرآن بالايه بالتقليل. قال وبالخلف بللا. الباء لمن؟ الباء لقالون. الخلاف حيكون داير بين ايه؟ بين الفتح والتقليل. طيب تحصل في لفظ التوراة بدءا من الان الى نهاية القرآن كم قراءة؟ ثلاث قراءات مش اربعة، ثلاث قراءات، ثلاثة الفتح التوراة. طيب والإمالة الكبرى التوريه. طيب والتقليل التوريه. خلاص اللي له الوجهين هيبقى مع اللي فتحه ومع ليه ومع من قلل ومع من قلل وقلل في جود. المهم هذه اللفظة بدءا من الآن إلى آخر موضع في القرآن الكريم هيبقى فيها ثلاث قراءات. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.